أزرقها كلما صليتها. الأرض تركع تصلي لأنك تغني لها. ها أنت كما كنت، ها أنت كما كنت. هل جبال تعلو إليك؟ ها السماء يكثر أزرقها كلما صليتها. سنين وقفت وصوتك يوزع من قمحه الحب علينا، يبلسم بآهه جراح وطننا. تغنين لبنان كالأبان والسلام، تتلينه حبا كآية، تنشدينه إيمانا كسورة، تهمسينه صلاة كسجود. ها أنت كما كنت، ها أنت كما كنت. هل جبال تعلو إليك؟ أزرقها كلما صليتها. الأرض تركع تصلي لأنك تغنيها. ها أنت كما كنت. نهديك الورود من شذا صوتك، نهديك صدى والآن قفي في بيروت أعلى بعلبك، نسمي في الأرز، غني لبي عباس، لسالم، لصبح بياع الكاز، لمدلج، لوطى الدوار، لليالي الشمال، لزاد الخير وعطر الليل، لغربي وشادي في ثلج الليل، لزيون وست في كحنون، لعاصي غني يا فيروز، رد لبنان إلى مطلعه الأخضر، بين العواميد قفي بثوبك الأول، عانق القلعة، عانق القلعة يا ذهب القلعة. يطلون حين يسمعون، سوف يطلون حين يسمعون. برهبة السكون فيروز تغني، برهبة السكون فيروز تغني، برهبة السكون فيروز تغني.